يا أيها الإنسان ما

Oh, ادخلي في عبادي وادخلي جنة خلق الإنسان من علق صراط مستقيم محمد. كما حملوا من